بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من

فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون